praying and doing those things too. Pada orang benda yang suruh yang kita nama saya, kami hanya bilang pada orang benda lah. Kami berpada hari ini, wa shalli ala ilaha illallah wa ta'ala wa shalli ala wa shalli ala Muhammadin. Abdullah wa Rasul. Mencari ala Muhammad, ala ala Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لا يزال كلامنا متعلقا بقول المصلح ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفاته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدا ذكرنا شيئا من شرح الشارح على هذه المقولة وصل إلى الكلام حول أقوال أهل النظر لإمكانية الدوام نوع الحادث واستعرض أقوال المعتزلة و بعض أقوال أهل الكلام ولا سيما من وافقهم إلى الفقهاء وقفنا عند قوله فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط وأصل هذا الكلام من الذهنية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. ما زلنا في دعوة الجانبية الثانية لا حوادث لا أول لها. طيب يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قالوا أصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ، لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري جل وعلا عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته. بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكن والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس لإمكان الفعل فليس لإمكان الفعل فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها قال في الجامية ومن وافقه نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب خلاصة القول في هذا كله إلى قول المصنف القادم ليس من خلق الخلق استفاد من الخالق لب الكلام كله يدور على أن صفات الله عز وجل متعلقة بالذات لم يحدث منها شيء قط وإنما هي أزلية هي قائمة بالذات ليس لها بداية ليست حادثة هي لم تكن أو كما قال جميع أو تسبح الله عز وجل بعد أن لم تكن هذه كلها أقوال فاسدة رد عليها أهل العلم، وهذا الضرب من الكلام، وكلام متفرع عن استمداده من العقل، لأن منطلق هذا الكلام دار حول إمكانية العقل في تفريع أو في تقريب مسألة الحال، الشيء الذي خلق بعد أن لم يكن وجد، هل هذا ممتنع في حقه تعالى أم يغسل في شيء من صفات الفعل، أم هي قد تتعلق أيضا بصفات الذات، لا يتعلق بالله عز وجل شيء من هذا الكلام المت، يعني حاصل الكلام أن الله عز وجل لا يتعلق به مسألة الحوادث البت، لا في الصفات الذاتية ولا في الصفات الفعلية. نعم يتكلم متى شاء حتى ولم يتكلم قبلها، فإذا تكلم فالكلام صفة له لا، لكنه كونه تكلم بها في وقت معلوم أو في شيء معلوم كالأمر والنهي الذي يعني يمليه الله عز وجل بملائكته وخاصة الملائكة من الرسل الذين ينزلون بوحيه أو غير ذلك، كل هذا لا متعلق بها أو لا متعلق له بمثلة ما حدث ولم يحدث، فإن الكلام صفة لله عز وجل ذاتيا متعلقة بالذات، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف ما شاء، ويمتنع عن الكلام متى شاء كذلك. فهذا كله من مما يعني يفعله سبحانه وتعالى بمحض إرادته، لا متعلق لمسألة البحث في مسألة إذا تكلم هل هذا حادث أم غير حادث، أو هذه الصفة هي كانت أم لم تكن، أم بانت بعد أن لم تكن، هذا كله لا، يعني كل هذا طبعا الذي سرده الشارح هو رد على الجهمية ورد على المعتزلة في أقوال فاسدة في مسألة الحوادث المتعلقة التي يعني ذكروها في حقه سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. طيب نذكر شيء من الكلام وهو متعلق بصفة الخلق والبارئ، وقلنا أن الله عز وجل كل صفاته سبحانه وتعالى صفات غنى، إنه غني سبحانه تعالى بذاته، فصفاته كله صفات غنى وعلو، ليس مفتقرا إلى شيء من خلقه ولا إلى شيء مما أحدثه سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن من صفة الخلق أو الرزق أو التدبير أو شيء من ذلك، فالصفة متحققة فيه قبل أن يوجد الأشياء، وهي في علو كمالها، مش هي ناقصة، صفة الخلق كانت ناقصة أو موصوف بها سبحانه وتعالى على وصف ناقص، ثم كمل هذا الوصف بعد أن أوجد هذه المخلوقات، فأصبح يليق أو يكون الاسم أو الصفة صفة كمال بعد إيجاد الشيء، هذا لا متعلق له، بل صفاته كلها صفات كمال. وجدت الأشياء أم لم توجد، فإذا أوجد شيئا فهذا بيان ووضوح وظهور لمعنى هذه الصفة فقط، لا فيها اكتساب كمال ولا هي كانت فيها نقص ولا غير ذلك. فلذلك قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو لم يكن هذا الاسم مسمى به، فلما وجد الخلق سمي الخالق. وهذا طبعا ذكرنا الكلام هذا في مثل احداث الاسماء تعلق بكلام أهل الشرك كذلك، وبعد ذلك لما دار أهل البدع ذكروا مثل هذا الكلام، قالوا أن الأسماء كلها هذه التي ذكرها الله عز وجل هي من باب الإعلام، لأنه لم يتسمى بها قبل ذلك، فهي أسماء جديدة، وأسماء جديدة بانت مع ظهور بعض الحوادث، فهذا كله فاسد. أذكر شوية من الكلام بعد ذلك ننتقل، أن هذا الكلام طبعا تنقيب فيه والتهذيب

كان الله ولم يكن شيئا قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء. لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يدل ذلك يرد ذلك فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم مشهور، من عالم مشهور. نعم، يقصد به العالم أي ما يرونه ما في الأرض والسماوات التي السماء التي تبنه. شيخ الله مش مقصود بالمال اللي احنا نشوف فيه اليوم، لأنه معتبر أننا نعطينا إثبات أنه العرش موجود ولا موجود. طيب ما في إشكال نثبت وجود الماء؟ لا، لأنه معتبر هذا الماء من الولد في السماوات والأرض لا يخرج عن سبقة الماء، لم يكن فيه يعني وصف زائد على ما يوجد الآن. لو في وصف خاص أو مثلا وصف في حديث أو في شيء من الآيات بين أن الماء الذي علاه الله عز وجل في ذكر أول ما ذكر غير هذا الماء، تكون التركيبة والأوصاف متغيرة، لكن الله أعلم أن الماء هو الماء هو الماء. والأثر متواتر عن الصحابة والتابعين بما وافق القرآن والسنة من أن الله خلق السماوات من بخار الماء الذي سماه الله دخان. هذا في على آية الدخان. أنا قلت أن هذا متعلق بما ذكرتم في مثل الماء، أن كل شيء يرجع أصله إلى هذا الماء، يرجع أصله. ومعلوم أن السماوات تتأثر بالبخار الذي يصعد من تبخر المياه بعد أن تطل عليها الشمس وتضيئها، يعني يكون شعاعها مؤثرا فيصعد هذا البخار فيؤثر في السماء ويحدث أشياء. فقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي هو المقصود في قول من قال، طبعا ما نسبت القول لأحد، لكن هناك طائفة من قالوا أن أصل الخلق، ومنهم طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية يرد إلى أن الماء هو المصدر الأول في إيجاد المخلوقات. نعم، في إيجاد المخلوقات لما يتعلق بآية الدخان، وكذلك الآية التي ذكرتها من سورة الأنبياء. طيب بعد ذلك قوله له معنى الربوبية ولا مربوبة، ومعنى الخالق ولا مخلوقة. الشرح، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب اللي هو المخلوق، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بتدريج. فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهي الربوبية. انتهى. وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائه، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أن الله تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. طيب، كل هذا متعلق ببعضهم في كون الله عز وجل موصوف بهذه الصفات لا بعد إيجاد خلقه، ولا هي أيضا حادثة بعد أن أوجد الفعل. طيب، نعم. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشار ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل يعني تحدث الكلام على كل وشمولها في الأمور تشمل وشمول كل وشمول كل في كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القراء ما يحتف بحسب ما يحتف بحسب ما يحتف به من القراء يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. نعم تعالى الله عز وجل وتنازعوا أن يقدر على مثلها أم لا ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا المنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نعم يعني أنه ليس له قدرة على قدرة فعل المخلوق فأفعال العباد لا يقدر عليها عندهم. نعم هو خلق العباد قدرانون البشر الأفعال هم أصلا حلول عقولهم التي خاضت في هذا الكلام هي في حيرة شديدة ومضطربة وبعضهم يصيبهم من الجنون يعني ما يصيبهم لأجل هذا لأنهم يعني كلام لا يتكلم به عاقل فحشروا أنفسهم في ذلك فأوجدوا لكلامهم تسلسلا كلامهم وأصولهم تسلسلا فقالوا بأشنع من هذا في حقه سبحانه وتعالى فسلبوا صفة القدرة أي قالوا أنه وإن كان قوله والله على كل شيء قدير لا يشمل ليس هنا وإن كان كل عند مجمع علينا عند أهل العلماء النحو واللغة على أنها تشمل كل تشمل الشموليات التي تفيد يعني كل شيء أو تشمل كل شيء فقال لا سلبوا قال كل هنا جاءت وأريد بيان استثناء فما يقدر عليه الله عز وجل فيما هو مقدور له يعني هو يقدر عليه لكن لما جعل الإنسان مخيرا ففعل الإنسان في هنا لا يقدر عليه. نعم هو هذا دليل على قوله أنه جعله مخيرا ما في قسط قلنا فيه مخير فيه الإنسان دخلوا في هذا القسط فقاموا فيه قالوا مدام هو مخير إذا منزوع القدرة من الإله ويثبت القدرة التامة المجردة للإنسان حتى يكون العدل فيها على مقتضى عقوله يكون العدل فيها على الوجه الأكمل. أما لو أدخل الله عز وجل قدرته في قدرة المخلوق أو في مقدرة المخلوق على ما هو مخير فيه فهذا نوع من الجبر عندهم. هكذا هذا القول الفاسد الباطل قول في اتهام الله عز وجل واستنقاصه حتى عقل المتنمي قدرة على أن يجعل مخير بما يقدر عليه الله وكان جعله مخير تعالى نقدرش على الرب يمشيخ أصلا كمال خلقه هو المخلوق بقدرته هو مخلوق بقدرته وإرادته والمشيئة التي يعني هو كل هذا من التركيبات في الخلق ما نتحدث عليها استثناء يعني تقول خلق الخلق هذا الجزء ورتب عليه في مشيئة كونية واقع على محاله والمشيئة الشرقية مخير فيها هذه المشيئة المخير فيها لا قدرة للخالق على المخلوق فيها هذا تناقض لأن التركيبة أصلها فيها إيجاد القدرة والإرادة والمشيئة يجده الله عز وجل ابتداء هو أصل فكيف من هذا الابتداء صرفتم يعني شيئا منه إلى قدرة المخلوق هذا عين يعني التنطع وعين الجحود بصفات كماله سبحانه وتعالى. نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذه لا حقيقة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجود ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، أي المحال لا يتكلم فيه، ليس هو يعني موجود ولا هو معدوم، لا هو موجود ولا هو معدوم. كيف هذا؟ ما هو ما أحد الأمرين، إما أن يكون موجودا أو معدوما، فما كان معدوما فإن قدرة الله عز وجل تقتضي إيجاده، وما كان موجودا كان مكملا ومفسرا لقدرة الله عز وجل، مفسرا لقدرة الله عز وجل. إذا أوجد شيء قلنا الله عز وجل على كل شيء قدير، يوجد أشياء لا تدركها العقول، فهذا متمم في فهم معنى الإيمان بالله عز وجل وقدرته. وإن كان معدوما قلنا إن الله على كل شيء قدير في إيجاد ما لا تدركه كذلك العقول، يعني كقول قائل في ذكره ابن الفرج الجوزي ومتعلق من هذا الباب، في قول ابن الجوزي في الصيد الصادق في كيد الشيطان بابن آدم، قال وكيده على وكيده للعلماء أنقص وأضعف لما يعلم من إحالة أو ما يحال بينه وبين بينهم وبين. قال أما العابد فغير ذلك. وروي في آخر أن الشيطان قال لأحد مرادته هل تنظرون هذا العابد يعبد الله عز وجل سنين عديدة وله مكانه، فقال هل يفتن؟ قالوا كيف يفتن يعني ويعبد الله عز وجل ويعلم حق الله عز وجل عليه؟ قال اهتلوا في ديني. فجاء بسورة رجل فقال هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق هذا العالم في بيضة؟ فتحير الرجل قال الله أعلم. هذا شك، شك في ماذا؟ في قدرة الله عز وجل. قال أنا ضربت كفر أو ورد على الكفر في لحظة يحب بها عبادته التي عبدها في هذه السنين العديدة. قال انظر الآن إلى العالم، دخل على رجل حوله جلساء ويعلم الناس، فقال أسألك يا إمام، قال تفضل، قال هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق هذا العالم في بيضة؟ قال إن الله على كل شيء قدير. فهذه من ذكر هذا ما يتحير إلا جاهل مثل هذا أو يقول في مثل هذا، وإنما أصلا في هذه الجوانب كلها التسليم يتعلم الإنسان ما يعني يزيد ويفيد في هذا الباب من مضي مشيئة الله عز وجل وإرادته في جميع الأحوال، وأن لا شيء إلا مرده إلى الله عز وجل، مما يقع في الكون ومما يقع من العباد ومما يقع من أفعالهم وأقوالهم، ولكنه سبحانه وتعالى يقاضيهم مقابل أوامره ونواهيه فيما هم خيروا فيه. هذا هو هنا القضاء يقع، لكن هل يصبح علينا هذا أو هذا الإرادة على أن المخلوق يوجد يعني فعله أو لا دخل لله عز وجل في اختياره أيضا؟ لا، فإنه هو أكمل فيه الخلق، فأكمل فيه القدرة والإرادة التي هما من أساسيات بل من أصول الفعل. اختيار الفعل يتأتي على ماذا؟ الإرادة، أراد ثم أوجد الفعل. ولذلك قال قد يتخلف في المخلوق، قد يريد ولا يفعل وقد يفعل ولا يريد. لكن كلهم مجزي به في جانب ما خير فيه ومرده إلى الله عز وجل في أفعاله أيضا، أي أن أفعاله هذه التي فعلها وقام بها هي من محض إرادة الله عز وجل. وإن وكما يقول العلماء المحققون لو أن الله عز وجل أراد أن لا يعصى في هذا الأرض في هذه الأرض ما عصاه أحد، ما عصاه أحد، ولو أراد ضد ذلك في الطاعة ما تخلف عن طاعته أحد، ولو أراد نعم المعصية ما تخلف عن معصيته أحد، لكن الله عز وجل جعل هذا وجعل هذا امتحان لعباده وابتلاء لهم حتى يجزيهم الجزاء الأول. نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإنما تنازع في المعلوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعلوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى إن الساعة زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شيء معدوم يريده الله عز وجل، أي شيء يعني يتعلق بقسم العدم فإن الله عز وجل يجيده متى شاء وكيف شاء. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في خارجي وإن كان شيئا في عنده تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يريد أن يقول أن حتى المعلومات هي عنده سبحانه وتعالى، مش معناتها ما يعني تعالى الله عز وجل عن ذلك قول المبطلة أن الله عز وجل يخطر على عليه يعني شيء فيجده بعد أن لم يكن مذكورا عنده يعني موجودا يعني في علمه، فيقولون طرأ عليه شيء فأوجده، أي دخل في علمه فأوجده، لا هذا مستحيل، فإن الله عز وجل يعلم الأشياء كلها، ما أوجده وما هو معدوم في علمه، وما هو معدوم هو في علمه، فإذا أوجده فهو أنه سابق في علمه، أخبر به أم لم يخبر به؟ في الخارج ما يخبر في الخارج يعني في المحسوس أو فيما تراه الأعين أو فيما تمسه الأيد، هذا يعني الخارج أي ما كان يراه الناس أو رآه بعض الناس أو تحققت رؤيته أو لمسه أو يعني نعم. هو المثال الأول اللي أعطاه بالآية إن زلزلة الساعة هذا أخبار وسيقع، والوحدة الثانية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا في الخارج تابع عنه، إنما أمره إذا أراد شيئا في علمه معدوم أن يقول له كن فيكون، معدوم عند الناس ليس في الخارج لكنه في علمه موجود، قد يكون أخبر به وقد يكون لا دخل خبره، أو يعني طبعا كل الأخبار التي تتعلق بالآخرة تتعلق بما يعني ينفع الناس إلا وقد أخبر الله عز وجل بها، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من عند ربه، فالمتعلق هنا بإيجاد هذه الأشياء هو ما كانت معدوم، كمثلا الصيحة الأولى والصيحة الثانية، قال النبي السيد كيف أهنى وصاحب القرن قد ألقى سمعه وقد نعم وصاحب القرن قد ألقم قرنه يعني مستعد وألقى سمعه ينتظر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا سيقع الصيحة الأولى التي يعني تذهب هذه الأرض وما عليها وتكون على الكفار المعاندين، فتقوم الساعة عليهم فتذهب الأرض وتعود إلى الأرض التي غير الأرض التي عرفت وسكنت. ثم الصيحة الثانية التي يخرج منها الناس من قبورهم نعم البعث، هذه الصيحة الثانية. هذا شيء أخبر به سبحانه وتعالى لكنه معلوم ما يلزم لم يقع بعده في الخارج. فقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خلاص كن فتكون الصيحة، كن فتكون الصيحة الثانية، كن فتكون يوم القيامة والناس يعني في هذا المحشر العظيم والأمر يعني فيه ظهور وفيه مخافة كبيرة جدا، الله عز وجل يغضب غضبا لم يغضب قبله قط ولا بعده قط. هذه الأمور أخبر بها سبحانه وتعالى لا سيما في ما سيقع للناس. فإنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء يتعلق بالعموميات، كل شيء يشمل كل شيء من العموميات، فما كان في علمه وإن لم يعلمه الناس فإنه يعني إذا أراد أن يجده أو جله وهو في معلوم. وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا كذلك. طيب وقوله ليس كمثله شيء، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعاصية، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكمال وليس له فيها شبه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيهه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأفصحه لأمته وأفصحه وأقدرهم على البيان. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أجري على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصل التنزيه. طيب هنا رجع إلى الكلام الأول، لأن ما قالته المعتزلة هذا ظلم واتهام لله عز وجل في تمام قدرته، فرد الرجوع إلى الأصل الأول وهو مسألة الإثبات والنفي. فكونه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذا متعلق بجميع صفاته وجميع أفعاله، وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين عطلوا صفاته سبحانه وتعالى وبما وصف به نفسه. فهذا يعني بين أهل البدع بين هذا وذاك فهم على خطر، فمن يعني شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن تأول يزعم التنزيه هذا نوع ثالث. سيأتي الكلام على ذلك كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، أنهم ما جحدوا صفات الله عز وجل، يقول لا يجحد ولكن هو ينزه بزعمه، وهذا الزعم يعني وضعوا تحته قواعد باطلة وأصلوا لذلك أصولا فاسدة، فهم على خطر كما يقال كما يقول أهل العلم، هم على خطر من حيث الحيثية، لأن الإنسان يصله يعني قول من الآية أو من كتاب الله ولا يجد السلف فيه، الحمد لله ولا يجد ولا يجد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلفا لذلك، فإنه عدل عن السلامة والعلم وعرض نفسه لخواطر وفتن لا يحمد عقباها. طيب نعرف بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونتمنى المضافة المضافة.